وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض باقي الفصل 11 بإذن الله. هنتكلم مع بعض عن الدينامو وعن الموتور إن شاء الله وعن المحول. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. وأسألكم الدعاء للشيخ علاء السعيد بالشفاء العاجل إن شاء الله والشيخ محمود حسان بأمر الله. طيب نبدأ كده. الدينامو لما تيجي تذاكر الدينامو حاول تقسمه لمجموعة من الأسئلة زي الوظيفة، الفكرة، التركيب، الأنواع، التقويم، القوانين. تعالوا نتناقش كده حوالين كل نقطة من النقط ديت. يا ترى ايه هي وظيفة الدينامو؟ مظبوط، تحويل الطاقة، تحويل الطاقة الحركية او الميكانيكية او الديناميكية الى طاقة كهربية. طيب الفكرة بتاعته هو اساسا اسمه يا جماعة المولد الحثي. يبقى الفكرة باختصار يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، يعتمد على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. أما التركيب، التركيب هناخده مع النوع التيار المنتج منه. طبعا عندي قطبي مغناطيس قويين، ده قطب شمالي وده قطب جنوبي، وعندي ملف قابل للدوران حوالين هذا المحور، وهاخد منه التيار عن طريق حلقتين، كل حلقة منهم تلامس فرشة معينة، يبقى مغناطيس ملف اللي بنسميه عضو الإنتاج الكهربي، حلقتين معدنيتين فرشتين، هنسمي دي فيه واحد وهنسمي دي فيه اتنين. طيب ايه الفكرة بالضبط؟ لما اقوم بتدوير هذا الملف بدوره بايديا، لو دينامو صغير ممكن ادوره بواسطة آلة تانية محركة زي في العربية مثلا، بناخد التحريك بتاع الدينامو من الموتور بتاع العربية. المهم ان انا عايز احركه في اتجاه معين زي ما انا عاوز، ممكن احركه الناحية التانية، انا هلفه. فالضلع دوت اللي هو رقم واحد والضلع رقم اتنين، كل واحد فيهم طبعا دي خطوط الفيض، اثناء الدوران الضلع واحد والضلع اتنين كل منهم هيتحرك ويقطع خطوط الفيض. الضلع تلاتة والضلع اربعة حركتهم موازية لخطوط الفيض، فمش هيتم فيهم انتاج طاقة كهربية. طيب يعني اثناء دوران هذا الملف تنتج منه طاقة كهربية. طب يا ترى اتجاهها هيكون ازاي؟ تعالوا الاول نميز ضلع وطلع ايديا اليمين لان هستخدم قاعدة اليد اليمنى لفليمنج. الضلع رقم واحد اللي هو المظلل باللون الاحمر دوت حركته في اللحظة دي بتبقى لفوق يا جماعة، والضلع رقم اتنين حركته لتحت، فهشتغل على الضلع رقم واحد. المجال اهو، وبعدين والحركة طبعا بالإبهام، فهيكون التيار إلى الداخل. تاني المجال أهو، الحركة لفوق، التيار إلى الداخل، يعني التيار اللي هينشأ التيار المستحس هنا هينشأ في هذا الاتجاه. ضلع رقم اتنين اتجاه المجال أهو، اتجاه المجال أهو، حركته لأسفل والتيار إلى الخارج، يعني هيمر التيار في هذا الاتجاه. يعني يعتبر هنا التيارين، لما اسال طالب التيارين في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه، طالب يتسرع ويقول في عكس الاتجاه، لا طبعا كده التيارين في نفس الاتجاه، التيار هيمر هنا كده وبعدين يكمل مع زميله، فتبقى هنا محصله القوه الدافعه، القوه الدافعه المولده في هذا السلك زائد ديت. طيب خلونا نستنتج القانون على طول. القانون بتاعنا قيمه القوه الدافعه هتساوي 2 بي ال في. 2 بي ال في ليه 2؟ عشان انا عندي سلك وسلك، والقوه الدافعه المتولده في السلك الواحد بي ال في. طيب ولكن الفي دي سرعه خطيه، وانا عندي الدينامو هنا بيدور، فعايز استخدم سرعه زاويه. على طول بتتفك الفي باوميجا ار، حيث اوميجا دي اسمها السرعه الزاويه يا جماعه، وينزل هنا 2 بي ال. طيب لو بصيت كويس، ال ال ديت هي طول هذا الضلع ماشي، اما عرضه عرض هذا الملف، لان لو خدت بالك هو بيدور في دايره هي دي، يبقى ده نصف قطر وده نصف قطر، يبقى طول الملف ال وعرضه 2 ار، فهاخد ال ال مع ال 2 ار وعوض عنهم بالمساحه، فهيطلع هنا ايه؟ بي اي اوميجا. طب لو كان الملف يتكون من عدد من اللفات، لو الملف بيتكون من عدد من اللفات هزود ان، يبقى سالب ان بي اي اوميجا، دي قيمه القوه الدافعه المتولده في هذا الملف. وفي اي لحظه هنزود ساين سيتا، حيث السيتا هنا يا جماعه الزاوية بين مستوى الملف والعمودي على الفيض، واحنا هنستفيد تاني مع القانون ده بالتفصيل بعد شوية. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجي اتكلم على طبيعة التيار المنتج من الدينامو وهو التيار المتردد، عايز اعرف يعني ايه تيار متردد، اللي هو تيار متغير الشدة والاتجاه، ازاي بيتم انتاجه من الدينامو؟ لازم على طول هروح راسم وعايزك تتعلم معايا رسم الدينامو بأكتر من وضع. طيب عايزين نرسم نفس الدينامو بس بعد نص دورة. هنفترض ان اتجاه التدوير كده، بعد نص دورة لازم تتعلم الرسمة بتبقى ازاي. اول حاجة بتعلم ضلع بتظلله كده عشان يبقى هو ده المميز بالنسبة لك، وتقول بعد نص دورة الضلع المظلل هيبقى اتنقل في الناحية ديت، وبعدين هو كان متصل بالحلقة البعيدة هيظل متصل برضو بالحلقة البعيدة. طيب والضلع التاني كان متصل بالحلقة القريبة، واخد بالك الأوضاع اتعكست، بس مكان فيه واحد زي ما هو ومكان فيه اتنين زي ما هو. طيب تعالوا نشوف ايه نتيجة ده. نتيجة دوت لو تتبعنا عشان نجيب التيار اتجاهه في كل حالة، طبعا ده المجال، دوت حركته لأعلى الضلع المظلل، التيار للداخل، فهيبقى هنا التيار للداخل وهنا للخارج. تتبع التيار هتلاقي نفسك خرجت من فيه واحد ثم إلى فيه اتنين ماشي، يبقى اتجاه التيار في المقاومة R في هذا الاتجاه في النصف دورة دوت. طيب بعد نصف دورة برضو اشتغل على الضلع المظلل، المجال اهوت، المرة دي حركته لتحت وطياره للخارج. التيار للخارج، يعني هنا التيار كده للداخل. هتخرج هتلاقي نفسك خرجت من فيه اتنين. طيب يعني التيار هنا في هذا الاتجاه. في المرة الأولى فيه واحد بتعمل في الدائرة الخارجية كقطب موجب، وفيه اتنين تعمل كقطب سالب. في المرة التانية الأوضاع اتعكست، دي هتعمل كقطب موجب ودي هتعمل كقطب ايه؟ سالب. يعني كده افهم من كده ان التيار المتردد يغير اتجاهه كل نصف دورة، يغير التيار اتجاهه كل نصف دورة. طيب وماذا عن تغير الشدة؟ ركز معايا من فضلك. تغير الشدة عشان تمثله ممكن تمثيله بالشكل اللي جاي دوت. تفترض ان دوت القطب الشمالي ودوت القطب الجنوبي، وهناخد خمس اوضاع يا جماعة للملف. بس الاول عايزين نرسم ان دي خطوط الفيض. انا عايزك تتخيل ان انت شايف الملف في وضع افقي. الملف لما يبقى في وضع افقي هيبان على انه خط. اول مرة هناخده في الوضع اللي بيكون فيه كده، وبعدين بعد لو هنفترض ان اتجاه التدوير كده، يبقى بعد ربع دورة هيبقى كده، بعد ربع دورة كمان هيبقى الوضع كده، بعد كمان ربع دورة هيبقى كده، واخيرا هيعود كما كان. طيب هنحط تحت يا جماعة رسم بياني بين الـ EMF وبين السيتا. طيب يا ترى الـ EMF ايه علاقتها بالسيتا؟ احنا من شوية قلنا ان الـ EMF هتساوي سالب N B A أوميجا ساين سيتا. طيب طبعا ده بيبقى مقدار ثابت اللي هو الماكسيموم، يبقى الـ EMF بتساوي ثابت في ساين سيتا. طيب لما نبتدي نتعامل الاول ايه هي السيتا؟ السيتا عشان تعرف تتعامل معها بوضوح هي الزاويه ما بين مستوى الملف والعمودي على الفيض. الزاويه ما بين مستوى الملف والعمودي على الفيض. تعالى في كل مره نعمل وضع عمودي على الفيض. ده وضع عمودي على الفيض، ده وضع عمودي على الفيض، عمودي على الفيض اهو. في المرة الأولى طبعا أنا شايف إن الزاوية صفر ما بين مستوى الملف والعمودي على الفيض. هعوض في القانون EMF بيساوي EMF ماكسيمم في ساين صفر، ومن الناتج يطلع بصفر. يبقى لما كانت الزاوية صفر كانت قيمة الـ EMF بصفر، يبقى دي أول نقطة. طيب بعد ربع دورة عملنا زاوية كام يا جماعة مع العمودي؟ زاوية 90. اروح اعوض عن السيتا ب 90 واشوف قيمه اي ام اف. اي ام اف بيساوي اي ام اف ماكسيمم في ساين 90 اللي هي بواحد. الله، يبقى دي هتساوي اي ام اف ماكسيمم. يبقى لما كانت الزاويه ب 90 قيمه الاي ام اف بتبقى موجب ماكسيمم. والزياده هل هي في خط مستقيم؟ لا، دي الزياده تبعا لمنحنى جيبي. طب يلا بينا نروح هنا. بعد ربع دورة كمان هنعمل زاوية 180 مع العمودي. 180 لما تعوض هنا ساين 180 بصفر، قم تطلع قيمة الـ EMF بصفر مرة تانية. الله، يبقى قيمة القوة الدافعة في النص دورة دوت بدأت من الصفر وزادت إلى قيمة عظمى ثم عادت مرة أخرى إلى الصفر. طيب بعد ربع دورة كمان عملنا زاوية 270. لما عوض هنا في ساين 270، لما عوض في ساين 270 هيطلع بسالب واحد. سالب واحد في الكلام دوت تطلع اي ام اف بيساوي سالب اي ام اف ماكسيمم. يبقى هنا كانت الزاوية 180، لما الزاوية تبقى 270 هتبقى اي ام اف بسالب ماكسيمم وهنا حصل زيادة في الاتجاه دوت. وبعدين بعد ربع دورة كمان بتصل قيمة الزاوية إلى 360، فهتطلع لو عوضنا هنا هتطلع الـ EMF بصفر. معلش أنا عارف إن الموضوع طويل شوية، بس أنا حبيت أشرحه بالتفصيل عشان اللي عايز يفهم شكل الرسمة دي اللي بيشوفها دايما ويعديها. قيمة القوة الدفع المتولدة من الدينامو تتغير تبعا لمنحنى جيبي. يبقى يا جماعة التيار المتردد المنتج من الدينامو تتغير شدته من الصفر إلى قيمة عظمى ثم إلى الصفر، ثم يعكس اتجاهه ويزيد إلى قيمة عظمى في الاتجاه الآخر، ثم يصل إلى الصفر مرة أخرى. طيب النهاردة أنا جالي تنويه كويس جدا، وياريت إن شاء الله الناس بعد الحلقة ما تحولش القناة. عندنا إن شاء الله موضوع حلقة اليوم في حياة الرحمة قلق الامتحانات، وأظن يعني كل الناس عايزة الموضوع دوت. فان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله تتابعونا في الحلقه اللي جايه باذن الله بتاعت عياده الرحمه، بعد الحلقه بتاعت الفيزياء مباشره ان شاء الله، عشان الموضوع ده كلنا محتاجين. طيب يبقى عرفنا دلوقتي ان التيار اللي بيتم انتاجه من الدينامو هو تيار متغير الشده والاتجاه. لو حبينا بقى نتكلم على موضوع تقويم التيار، موضوع تقويم التيار برضو انا مش عايز الناس تحفظ، انا هشرح بالتفصيل برضو لان الناس اللي بتحب تفهم، وبعدين يعني هقول الاسئله اللي ان شاء الله تبقى يعني بامر الله ما بيجيش غيرها. بنستبدل الحلقتين دول، الاول التيار المنتج من هنا هو تيار متغير الشده والاتجاه. طيب لما تحب تخليه تيار ثابت الاتجاه هناخد عمليه تقويم التيار المتردد. اول حاجة هنتكلم على توحيد الاتجاه، وبعدين هنتكلم على توحيد الشدة. توحيد الاتجاه هيتم ازاي؟ هنستبدل الحلقتين دول باسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين، فبرضو نتعلم الرسم. اسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين، تلامس الفرشتين بعد نص دورة، بس عشان ارسم بعد نص دورة برضو هظلل للضلع. وبعدين بعد نص دورة هيبقى الوضع معكوس، وطبعا مكان الضلع اختلف. طيب تعال نجيب اتجاه التيار، معلش هنتعب شوية. ده المجال اهوت، الضلع ده حركته لأعلى وتياره للداخل، وده هيبقى تياره للخارج. امشي معايا يلا، هتلاقي نفسك خرجت من فيه واحد ورحت على فيه اتنين، يعني فيه واحد هنا بتلعب دور القطب الموجب، وفيه اتنين تلعب دور القطب السالب، واتجاه التيار في المقاومة R هنا. طيب بعد نص دورة هنشتغل برضو على الضلع دوت، المجال اهو، الحركة لأسفل، التيار للخارج، امشي معاها، هتلاقي نفسك برضو خرجت من فيه واحد يعني برضو التيار هيكون موحد الاتجاه. يبقى دلوقتي السؤال هنا والإجابة النموذجية، ما هو دور الأسطوانة المشقوقة في الدينامو؟ بالراحة كده أخد له كده بين قوسين، توحيد اتجاه التيار المتردد. إزاي؟ عن طريق تبديل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، لأن أنت لو أخدت بالك لو كملنا التظليل نصف الحلقة دوت، هما نصفين معزولين، نصف الحلقة دوت ولامس فيه اتنين، بعد نص دورة راح ولمس فيه واحد، يبقى مرة كمان ماذا تفعل الاسطوانه المشقوقه؟ توحد اتجاه التيار، يعني هتخليه بدلا من كده هيكون بالشكل دوت، هقول آخر مرة، ماذا تفعل الأسطوانة المشقوقة؟ توحد اتجاه التيار المنتج من الدينامو، حيث يتبدل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، فتظل إحدى الفرشتين دائما موجبة والأخرى دائما سالبة. بالمناسبة ده يعتبر دينامو التيار أو الدينامو البسيط أو دينامو التيار المتردد. دوت دينامو اسمه دينامو التيار موحد الاتجاه، دينامو التيار موحد الاتجاه مش دينامو مستمر. طب عاوز بقى الدينامو التيار المستمر هنعمل فيه ايه؟ بمنتهى البساطة هاجي على واحد من الاتنين دول وزود له ملف اخر عمودي عليه، هي الرسم مش هتطلع واضحة قوي لان انا هشتغل على ملفين متعامدين، بقدر الإمكان. إيه اللي هيحصل هنا يا جماعة؟ لما زودت ملف آخر، خد بالك الملف رقم واحد في اللحظة دي، في اللحظة اللي احنا مصورينها ملف رقم واحد اللي هو وضعه موازي لخطوط الفيض، كانت القوة الدافعة نهائية عظمى، ولو كملنا معاه هيبقى التيار المنتج منه بالشكل ده. في نفس اللحظة الملف رقم اتنين قوة الدافعة اللي فيه صفر، وبعدين هيكمل تبعا للمنحنى دوت، وتبقى محصلة التيار المنتج من هذا الدينامو بهذا الشكل. ده اسمه دينامو التيار المستمر. طيب يجي في الامتحان ويقول لي ما هو دور زيادة عدد ملفات الدينامو؟ هقول له تثبيت شدة التيار. طيب مع العلم ان الاسطوانة لابد انها تقسم الى ضعف عدد الملفات، تقسم الاسطوانة الى ضعف عدد الملفات، يعني لو كان عندك ملفين هتحط هتقطع الاسطوانة اربع حتت. طب ليه؟ لان كل ملف بيعوز قطعتين متقابلتين. طب لو عندك ثلاث ملفات هتقسم عدد الاسطوانة الى ستة. في سؤال مرة جه قال له النسبة بين عدد اقسام الاسطوانة الى عدد الملفات هتطلع اتنين، طب النسبة بين عدد الملفات الى عدد اقسام الاسطوانه هتطلع النسبه نص. طيب كده انا اتكلمت على انواع الدينامو، ده دينامو بسيط او دينامو التيار متردد، ده دينامو التيار موحد الاتجاه، واخيرا دينامو التيار المستمر. طيب هنيجي بعد كده نتكلم شويه عن القوانين بتاعه الدينامو والمسائل افكارها ازاي. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. تعال كده نحاول نجمع كل القوانين. اول قانون اي ام اف ماكسيمم، القوه الدافعه العظمى بتساوي سالب ان بي اي اوميجا، ودي عليها سؤال يقول لك متى تكون القوه الدافعه المتولده في الدينامو نهايه عظمى؟ بص يا سيدي، هو المفروض ان هنا ساين سيتا بواحد، ساين سيتا تكون بكام؟ يعني السيتا تكون بكام؟ السيتا تكون بتسعين. طيب السيتا دي بين مين ومين؟ خد بالك ادي الفيض وادي العمودي على الفيض وادي مستوى الملف، انا عايز الزاوية كده، يبقى وضعية الملف توازي الفيض، يعني بالعربي تكون القوة الدافعة نهاية عظمى عندما يكون مستوى الملف موازيا للفيض، حيث يكون عندئذ الزاوية بين مستوى الملف والعمودي على الفيض 90 درجة. الزاوية بين مستوى الملف والعمودي على الفيض 90 درجة. طيب يبقى دلوقتي اي ام اف ماكسيمم بتساوي سالب ان بي اي اوميجا. طيب اي ام اف لحظية هتساوي المفروض سالب ان بي اي اوميجا ساين سيتا، فهقول اي ام اف ماكسيمم ساين سيتا، وعليها 100 سؤال. بس صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. السؤال بيقول متى تكون EMF بنص القيمة العظمى. متى تكون قيمة القوة الدافعة بنصف القيمة العظمى؟ هقول له بالراحة، مش انت عايز دي نص دي؟ يعني لما تكون ساين سيتا بنص، وده بيحصل لما تكون سيتا بتلاتين. هكتبها لك جملة أكمل. يبقى عندما تكون سيتا بتلاتين درجة تكون القوة الدفعة اللحظية نصف القيمة العظمى. وتعالى بقى نطلع منها سؤال تاني، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. سؤال شبهه بيقول لك إيه؟ إذا وصلت قيمة قاف د الكاف في ملف الدينامو إلى نصف قيمتها العظمى بعد زمن تي، فإنها تصل إلى قيمتها العظمى بعد، أيوة اوعى تقول 2 تي، لأن 2 تي هي الخطأ الشائع. قول تاني يا أستاذ معلش. بيقولك إذا وصلت قيمة القوة الدافعة إلى نصف القيمة العظمى بعد زمن تي، فإنها تصل إلى قيمتها العظمى بعد قد إيه؟ ما تسرعش. إيه القانون اللي بيحكم القوة الدافعة اللحظية؟ أهو بيقولك أنا وصلت لنص القيمة العظمى بعد زمن تي، لما عملت زاوية كام قلنا؟ 30. طيب خد بالك، الدينامو هو وضعيته، هو خليك مع إيدي، الدينامو هو وضعيته عمودي على الفيض، عمل زاوية 30 بعد زمن تي. طيب هيعمل الزاوية 90 بتاعت القيمة العظمى بعد زمن 3 تي؟ هو مش عمل 30 بعد تي؟ يبقى هيعمل بعد عند ال 60 2 تي، طب عند ال 90 3 تي. يبقى إذا وصلت قيمة القوة الدافعة العظمى إلى نصف قيمتها عند تي اللي هو عند زاوية 30، يبقى هنوصل عند 90 بعد زمن 3 تي، يبقى فإنها تصل إلى قيمتها العظمى بعد زمن 3 تي. طيب هنرجع تاني نكمل مع القوانين. في حاجة اسمها الـ EMF effective. EMF effective بتساوي EMF maximum في ساين 45 أو في 707 من 1000. دي اسمها القوة الدافعة الفعالة. وبالمناسبة لما أقول لك في المسألة دينامو ينتج قوة دافعة قدرها 200 فولت، 200 فولت يبقى دي المقصود بها القوة الدافعة الفعالة. طيب لو قسمت الـ EMF اللحظية على R تطلع I لحظية هتساوي I maximum ساين سيتا. EMF في أي لحظة بتساوي I maximum في ساين سيتا. طيب I effective هتساوي I maximum برضو في 707 من 1000. كل دي قوانين عايزينها. طيب لما أحب أعمل رسم بياني، أشكال الرسم البياني اللي عندي بسرعة كده قبل ما أخد أفكار المسائل. لو أنت شغال على EMF بتساوي سالب N B A أوميجا ساين سيتا، الـ EMF والـ N طردي، EMF والـ N أو الـ B أو الـ A أو الأوميجا كل ده طردي. طيب استنى، الـ EMF والسيتا هتطلع منحنى جيبي لأنها بعد الساين. كذلك التيار يا إخوانا، لو عملنا علاقة ما بين التيار والزاوية هتطلع برضو منحنى جيبي. طيب بالنسبة للقانون، لما يحب يشتغل معايا في القانون، بيقول لي EMF بيساوي سالب NBA أوميجا. ايه الافكار اللي يعني بيدخل فيها جوه المساله؟ تعالوا نفصص القانون كده واحده واحده. عاده الاوميجا ما بتجيش اوميجا، امال بتيجي ايه؟ بتيجي تردد، وتتفك الاوميجا الى 2 باي نيو. او 2 باي اف. طيب الباي هنا تبقى بكام؟ ب 22 على 7. زي مثلا اقول لك دينامو يدور ملفه بمعدل 600 دوره في الدقيقه، يبقى اقسم ال 600 على ال 60 هجيب التردد اللي هو الاف واضرب في 2 باي ابقى جبت الاوميجا. ساين ثيتا، الثيتا دي بقى اكتر لعبه بيبقى فيها، يا اما يلعب بالالفاظ، ولو سمحت ركز معايا، اسهل طريقه زي ما بقول لك خد الثيتا بين مين ومين؟ بين مستوى الملف والعمودي على الفيض. اتعامل مع الثيتا دايما كده، هيقول لك من الوضع الراسي من الوضع الافقي مفيش مشكله، هات الثيتا وشوف وضعيه الملف اللي يقصدها ايه، وبعدين هات الزاويه ما بين مستوى الملف والعمودي على الفيض. طيب يا اما تتفك الثيتا بجزء من الدوره، يقول لك عاوز القوه الدافعه بعد 1/12 من الدوره. طب الاول هو نص دوره يعني ايه 180، ربع دوره يعني ايه 90، طب 1/12 من الدوره يعني ايه؟ هضرب 1/12 في 360، يبقى الثيتا لما تتفك تتفك بجزء من الدوره. ماشي، في طريقه ثانيه للفك، ممكن الثيتا تتفك باوميجا تي. التي هيقول لك مثلا انا عايز القوه الدافعه بعد زمن كذا اهو. طب الاوميجا بقى، الاوميجا هنا تتفك ب 2 باي نيو، بس حاسب بقى او ب 2 باي اف، الباي هنا ب 180. يبقى لما تيجي تفك الثيتا باوميجا تي او ب 2 باي اف، الباي هنا هتبقى بكام؟ ب 180. طيب في سؤال تاني عن علاقه القوه الدافعه المتوسطه بالقوه الدافعه العظمى. القوة الدافعة المتوسطة خلال ربع دورة، والقوة الدافعة المتوسطة خلال نصف دورة، علاقتهم ايه بالقوة الدافعة العظمى؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى نكتب السؤال عن متوسط قاف دال كاف في ملف الدينامو خلال ربع دورة وخلال نص دورة. تعال الأول مع ربع دورة. إيه القانون بتاع متوسط قوة الدفعة؟ قانون فارادي، سالب N دلتا فاي M على دلتا T. بالراحة معايا من فضلك. ال N نزلها زي ما هي. أما الدلتا فاي هو في الربع دورة يا جماعة، الحلقة اللي فاتت قلت ربع دورة يعني هتغير من صفر إلى فاي أو من فاي إلى صفر، يعني هتشيل الدلتا فاي وتحط مكانها فاي، فاي على الدلتا تي هتبقى عبارة عن ربع تي، ربع الزمن الدوري لأنه قال ربع دورة. طب يلا نفك الفاي، يبقى سالب إن بي إيه على ربع تي. يلا نطلع اللي في المقام في البسط، يبقى سالب 4 لان الاربعة طلع فوق، ان بي اي ايوه ومقلوب بيطلع فوق بايه؟ بنيو، الزمن الدوري يطلع فوق بالتردد. طيب وبعدين عايز اقرب دوت من القوة الدافعة العظمى. هو بص، هو انا عندي النيو وعندي ممكن اخد 2 من الاربعه ديت، بس فاضل الباي، اضرب في باي على باي، اضرب في ايه؟ في باي على باي، وخد باي مع نيو مع 2 من دولت، يبقى 2 باي نيو، يعني ادي ان بي ايه، وخد بقى دول اوميجا. طب يفضل ايه بقى؟ يفضل 2 هنا على باي. طب هما مين دول؟ ما دول اي ام اف ماكسيمم. الله، يبقى اي ام اف ماكسيمم في 2 على باي. يبقى متوسط القوه الدافعه خلال ربع دوره يا اخوانا بيساوي العظمى في 2 على باي. ما فهمتش قوي، عندك فرصه تاني، هقول اي ام اف خلال نص دوره وهتبقى هي هي بتاعت الربع دوره، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. اي ام اف خلال نص دورة هتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. يلا اللي مركز معايا، خلال نص دورة قيمة الدلتا فاي بتو فاي وقيمة الدلتا تي بنص الزمن الدوري، ما هو قال لك نص دورة. طيب يلا بينا فك الفاي، يبقى سالب ان ودي على دي تطلع باربعة، هات الاربعة هنا والفاي ام بي في ايه. طب وطلع التي بنيو واضرب يلا في باي على باي وخد لي باي مع النيو مع اتنين من هنا ودول كلهم يتحطوا باوميجا، يبقى سالب ان بي اي اوميجا ايوه، ويفضل لك تو على باي يعني يطلع اي ام اف ماكسيمم في تو على باي. يبقى يا جماعة متوسط القوة الدافعة خلال ربع دورة وخلال نصف دورة بيساوي العظمى في تو على باي. معلش الدينامو كان مرهق شوية، هننتقل منه دلوقتي على الموتور على طول، بس صلوا على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. في سؤال في دليل التقويم، تعالوا نعمل بيه فاصل كده ما بين الدينامو والموتور. رسمة جايبها لي ده زي حائط خشبي كده طالع منه ساقين معدنيين وبيقول لي عندي ساق معدنية تانية هنا بيقول لي أنا عايزها تتحرك، عايز احركها ومديني بطارية ومديني قطبي مغناطيس، يا ترى هحركها ازاي؟ خدوا بالكوا ان دي خشب وطالع منها ساقين معدنيين، طب عشان تتحرك عايزة مجال مغناطيسي وعايزة طيار كهربي. الطيار الكهربي هقوم جايب البطارية وهلاقي عندي اختيار من اتنين، اما اني اوصل كده واما اني اوصل كده. هلاقي الاختيار الاولاني مش هينفع لان انا عاوز السلك يبقى حر، فلما تربط فيه السلك انا عايز الساق المعدنيه تبقى حره، لو ربطت فيها السلك هكتفها، يبقى الطريقه الثانيه هي الطريقه الامثل. يعني الطيار هيمر كده وبعدين عايز بقى مجال يبقى عمودي عليه، المجال انا محتاج ان هو يبقى كده. خلاص بمنتهى البساطة حط هنا قطب شمالي وهنا القطب الجنوبي. طبعا الناس اللي بتشتغل وبتحل دليل التقويم عارفين السؤال كويس. طيب في برضو من دليل التقويم سؤال هخرج بيه من الدينامو على الموتور على طول عشان اشوف الفرق بينهم، بس الاول فكرني هو الموتور ايه وظيفته؟ الموتور وظيفته تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة حركية، يعني عكس الدينامو. طب ايه فكرته؟ يعتمد على عزم الازدواج. انهي عزم ازدواج؟ المؤثر على ملف ماله قابل للدوران في مجال مغناطيسي منتظم. طيب فكرة تركيبه زي تركيب الدينامو بالظبط بس بالعكس، تعالوا نشوف هيحصل ايه. جاب لي رسمة في دليل التقويم وجات في امتحان مصر من سنتين، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسمة كانت دينامو بسيط ومتصل بالفرشتين وفي هنا مقاومة، وبعدين قال لي قام طالب أو أراد طالب تحويل الدينامو إلى موتور فقام باستبدال المقاومة ببطارية، وبعدين ولكن الطالب فوجئ بأن ملف الموتور لم يضر كما هو معتاد. يعني الطالب لما وصل البطارية وجي يخلي الملف يدور ما لقاش الملف بيدور. طب يا ترى ما ضرش ليه؟ هو السؤال بيقول لماذا لم يضر الملف؟ ثم اذكر بماذا تنصح الطالب لكي يدور الملف. تعالوا نشوف نسأل الملف ما دارش ليه. امشي مع البطارية. طيب يا ترى هيحصل عزم ولا لا؟ اطلع ايدي اليمين؟ لا، رجعها تاني وهات ايدك الشمال، لان احنا عايزين قوة مؤثرة على السلك. طيب تعالوا نميز ضلع زي ما تعودنا. اطلع ايدي الشمال. انا المرة دي عايز اجيب اتجاه القوة المؤثرة على هذا السلك، والقوة المؤثرة على هذا السلك عشان اعرف اتجاه العزم. المجال اهو، والطيار في السلك ده لبره، يبقى القوة لأعلى يا جماعة. يبقى هذا السلك هياخد قوة لأعلى. طب تعالوا نشوف زميله، زميله هيبقى قوة لأسفل. يبقى العزم هيكون في اتجاه اليمين، ده اتجاه العزم. طيب ما هو دار اهو، تعالى بس كمل بعد نص دورة وتشوف المشكلة هتبقى فين. بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف بعد نص دورة هيبقى الوضعية ايه. المغناطيس زي ما هو ما حصلوش حاجة، والملف هو اللي وضعه اتعكس. الضيع اللي كنا مظللينه هنا بقى هناك، يعني هيبقى هنا اهو. ماشي، هو ده كان متصل بالحلقة القريبة يا جماعة، هيتنه متصل بالحلقة القريبة. طب والتاني هيبقى متصل بالبعيدة، والفرشتين هم. طب يلا نمشي مع الطيار. الطيار هيمشي اهو. طيب نشوف اتجاه العزم بقى. يلا على الضلع اللي احنا ظللناه برضو، المجال اهو، طيار للخارج، قوة لفوق، يعني هذا الضلع هياخد قوة في هذا الاتجاه. طب والضلع دوت هياخد قوة في عكس الاتجاه. الله، ده العزم المرة دي اللي مركز معايا. استاذ هو الرسم ده علينا؟ اه طبعا الرسم ده علينا. هو انا لما يجي لي سؤال دوت وانا عايز الخمسين، الناس اللي عايزه الخمسين، انت هتجاوب من غير ما ترسم؟ انا عايزك ترسم، عايز الاجابه ما حدش يعرف ينقصني ربع درجه. طيب ايه اللي حصل؟ اتجاه العزم المره دي كان يمين في المره الاولى، وفي المره الثانيه هيبقى ايه؟ شمال. اه يعني هنا لن يدور الملف. ليه بقى؟ الملف مش هيدور لانه هياخد عزم في النص دوره الاولاني يمين، وبعدين نص دوره شمال. ما تتخيلش انه هيعمل كده. امال ايه اللي هيحصل؟ ده هو هياخد عزم كده، وبعدين العزم في عكس الاتجاه هيقوم موقفه بسبب القصور الذاتي، فهتلاقي الملف وقف وشويه يتحرك كده وشويه يتحرك كده، الملف مش هيدور كالمعتاد. طب ننصح الطالب بايه بقى؟ ننصح الطالب بالمناسبه في الوضعيه دي، لو حبيت تعمل رسم بياني بين العزم المؤثر وبين الزاويه، عارف العزم والزاويه هيطلعوا ازاي؟ زي التيار المتردد بالظبط. ليه؟ ما هو اصل ده شغال على التاو بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا، يعني العزم هيتغير شدته واتجاهه. طيب انا عايز اخلي بقى ده يدور، اقول للطالب يعمل ايه عشان يخليه يدور كما هو معتاد؟ قال لي استبدل الحلقتين، ايوه، باسطوانة معدنية مشقوقة. تاني تعال نشوف ازاي. ادي اسطوانة نوصل هنا نشقها، ادي الفرشتين، وادي الطيار بس نظبطه هنا. ماشي كده، يبقى التيار مظبوط. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعال نشوف اتجاه العزم. خد بالك احنا عكسنا التيار هنا، فلو طبقت اليد اليسرى يبقى المجال اهو، التيار للداخل، قوه لتحت. يبقى المره دي هنمسح القوه ديت، ده هياخد قوه لاسفل وده هياخد قوه لاعلى. الله، يبقى العزم المره دي شمال. طيب ماشي، يبقى في النصف دورة الأول العزم جه شمال. تعال نشوف بقى في النصف دورة الثاني، برضه هنرسم الأسطوانة. ونشقها، وادي الفرشه وادي التانيه، والطيار هنمشي معاه كده. ايوه كويس، الطيار هنا مظبوط. طب يلا نجيب اتجاه العزم على الضلع ده، مجال اهو، طيار اهو، قوه لفوق. الله، يبقى العزم المره دي شمال برضه. الله، يبقى دلوقتي عايز اعرف قارن بين دور الاسطوانه المشقوقه في الدينامو وفي الموتور. الاسطوانه المشقوقه في الدينامو توحيد اتجاه التيار، طب الاسطوانه المشقوقه في الموتور توحيد اتجاه العزم. في الاثنين عن طريق تبديل ملامسه نصفيها للفرشتين كل نصف دوره. ماشي. طب ما بالمره بقى، ايه رايك لو زودنا هنا عدد الملفات يحصل ايه للموتور دوت؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو جيت حطيت ملف تاني وقسمت دي لاربع اقسام هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان انت هتاخد عزم من ملفين بدلا من عزم من ملف واحد. طب ده يزود العزم بتاع الموتور، وبالتالي يزود شغله، وبالتالي يزود قدرته. يبقى علل او قارن بين زيادة عدد ملفات الدينامو وزيادة عدد ملفات الموتور. زيادة عدد ملفات الدينامو كان بيثبت شدة التيار، طيب، وعلى فكرة بيزود القوة الدافعة العظمى برضو. طيب هنا بيزود العزم، زيادة ملفات الموتور بيزود العزم وبيزود قدرة المحرك. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في أسئلة مشهورة على الموتور في ناس حافظاها، نقولهم برضو. علل يستمر ملف الموتور في الدوران في لحظة ملامسة الفرشتين للأجزاء المعزولة، يعني بالبلدي كده لما يكون العزم بصفر. يستمر ملف الموتور في الدوران في لحظات انعدام العزم. أقوله بسبب القصور الذاتي. بسبب إيه؟ القصور الذاتي. طيب المفروض إن العزم مش ثابت، العزم متغير، يعني في لحظة بيبقى قوي، لحظة أضعف، لحظة أضعف، لحظة صفر. طيب وبالرغم من كده سرعة الموتور منتظمة، ما هو سبب سرعة أو انتظام سرعة دوران الموتور؟ انتظام سرعة دوران الموتور يرجع إلى القوة الدافعة العكسية. القوة الدافعة الإيه؟ العكسية. قوة الدافعة مستحسة عكسية جت منين؟ بص يا سيدي، الملف بتاع الموتور مش هو هيلف في مجال مغناطيسي؟ هيلف في مجال مغناطيسي، بالتالي هيقطع خطوط الفيض وهو بيلف. ماشي، يبقى غصب عنه هيتولد فيه قوة دافعة مستحسة. لذلك يقول لك الموتور يعتبر موتور ودينامو في نفس الوقت، لان ملفه بيعمل ايه؟ بيدور فبيقطع خطوط الفيض. قوم احنا استفدنا بالقوه الدافعه العكسيه دي، تعال نشوف ازاي. انت عايز تقول ان التيار وهو بينمو هنا بيقابله قوه او بيقابله تيار مستحس عكسي. ايوه، يعني على كده اي ملف بيساوي اي اللي جاي من البطاريه، ايوه، ناقص اي عكسي. طيب ما هو دور هذا الاي العكسي؟ اولا تبقى عارف ان اي بطاريه ده ثابت. ماشي، طب كيف ينظم اي عكسي سرعه الدوران؟ هكتب جملتين. الجمله الاولى هكتبها بالبلدي خالص، لما السرعه تقل، او خلينا لما السرعه تزيد الاول. لما السرعه تزيد، اما يجي الملف تزيد سرعته، يزيد قطع خطوط الفيض. ماشي، معدل القطع هيزيد، فيزيد اي عكسي، اي عكسي زاد، قوم يقل اي ملف. ما هو علاقه ده بده عكسيه، ده لما يزيد ده يقل على طول. طيب وبعدين؟ طب لما يقل اي ملف يقل العزم. طب ولما يقل العزم تقل السرعه. طيب لما السرعه تقل، ايوه، يقل قطع خطوط الفيض، قوم يقل اي عكسي. طب لما يقل اي عكسي، ده لما يقل اي ملف يزيد على طول، فيزيد اي ملف. طب ولما يزيد اي ملف يزيد العزم فتزيد السرعه. يبقى من المنظم لسرعة الدوران؟ القوة الدافعة العكسية. طيب في طالب سألني قال لي يا أستاذ هو القوة الدافعة العكسية هل لها دور في حماية سلك الملف؟ هل لها دور في حماية سلك الملف؟ آه لها دور في حماية سلك الملف، لأن التيار الأصلي لو مر كله في ملف أو في سلك الملف ممكن يحرقه لأنه القوي. القوة الدافعة العكسية بتقلل شوية من هذا التيار فبتقل شدة التيار الكلي المار في الملف. طيب ننتقل سريعا إلى المحول. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المحول، تعال نحفظ الحاجات بقى النظرية عنه الأول. المحول وظيفته رفع وخفض القوة الدافعة المترددة. تاني، رفع وخفض القوة الدافعة المترددة، دي الوظيفة. يعني عندي تيار متردد 220 فولت عايز اخليه 110 محول، عايز اخليه 1000 محول، يبقى المحول بيرفع ويخفض القوة الدافعة المترددة. طب الاستخدامات، يستخدم في كثير من الأجهزة كما يستخدم في نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك. لما بنجيب الكهرباء من أسوان للقاهرة أو من مدينة لمدينة، الكهرباء وهي ماشية لازم قبل ما تسافر من محطة التوليد إلى أماكن الاستهلاك بيتم استخدام محولات رافعة، وعند أماكن الاستهلاك بيتم استخدام محولات خافضة. هناخد بالتفصيل ليه. طيب يبقى عرفنا الاستخدام، عرفنا الوظيفة بتاعته، أو عرفنا الوظيفة وعرفنا الاستخدام. طب في الفكرة، المحول إيه فكرته؟ يعتمد على الحس المتبادل بين ملفين، يعتمد المحول على الحس المتبادل ما بين ملفين. طيب أما التركيب، التركيب قلب معدني وعندي ملفين، وعايز الطلبة بتوعي الناس الشاطرة اللي عايز يعني يعرف فرق شوية كده بين ده وده، لما تيجي ترسم المحول بترسم مربع وجواه مربع أصغر وتخليه مجسم ولازم تقوم بتقسيمه. طب فاكر التقسيم ليه؟ عشان أقلل أثر التيارات الدوامية. شرائح دي طبعا معزولة عن بعضها. طب والقلب مصنوع من ايه يا جماعة؟ من الحديد المطوع السيليكوني. ليه؟ لسببين، كبر مقاومته النوعية، وايه تاني؟ وسهولة تحريك جزيئاته. طيب لما تيجي بقى ترسم الملفين، ارسم ملف عدد لفاته قليل بس خلي سلكه سميك، والملف التاني عدد لفاته كتير بس سلكه رفيع. المحول لما تيجي ترسم لفاته ترسمها بالشكل ده، ملف عدد لفاته قليل سلكه سميك، وملف عدد لفاته كتير بس سلكه رفيع. طب مين فيهم الابتدائي ومين فيهم الثانوي؟ بمزاجك. يعني ايه بمزاجك؟ لو انت عايز تحول المحول رافع غير لما تحول المحول خافض. يعني لو دوت هو اللي اتصل بالمصدر، مصدر التيار متردد، ودوت اللي اتصل بالجهاز، يبقى ده اسمه الملف الثانوي وده اسمه الملف الابتدائي. الابتدائي هو اللي بيتصل بالمصدر، والثانوي هو اللي بيتصل بالجهاز. في الحالة دي هيبقى محول رافع. طب أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل لما يمر تيار متردد في هذا الملف ينتج مجال مغناطيسي متغير، واخد بالك؟ مجال مغناطيسي متغير يؤثر على الملف الثانوي. الملف الثانوي هيبقى قاعد والفيض عمال يتغير حوالينه، فهيقطع خطوط الفيض فتتولد فيه قوة دفعة تنتج هنا. طيب أول حاجة، هل يعمل المحول على التيار المستمر؟ لا، لا يعمل المحول على التيار المستمر. ليه؟ لأن لو مر تيار مستمر هنا هيخرج مجال ثابت لن يؤثر على الثانوي إلا لحظتي الفتح والغلق. تاني، لو أنتج أو لو مر هنا تيار مستمر هيولد هنا مجال ثابت، والمجال الثابت اللي هيولد هنا هيؤثر على هنا لحظتي الفتح والغلق بس، لان هيبقى عندما ما بتاثرش الا بالمجال المتغير. طيب القوانين اللي هنشتغل عليها، لما يجي يمر التيار الاصلي بتطلع هنا قوه دافعه مستحسه عكسيه قد الاصليه، بنعوض عنها ب في بي بسالب ان بي دلتا فاي ام على دلتا تي. ان بي عدد لفات الملف الابتدائي، دلتا فاي على دلتا ام معدل تغير الفيض هنا. ماشي. الثانوي تتولد فيه قوه دافعه مستحسه في اس سالب ان اس دلتا فاي على دلتا تي. وباعتبار ان الفيض اللي خرج من هنا هو اللي راح هنا، يعني دلتا فاي على دلتا تي هنا بتساوي هنا، ونقسم فده هيروح مع ده، فهيكون خارج القسمه في بي على في اس هيساوي ان بي على ان اس. وعلى فكره هي دي الفكره اللي قايم عليها شغل الدينامو كله، شغل المحول كله. ليه؟ انت كده هتقدر تتحكم في النسب بين القوى الدافعه عن طريق التحكم في عدد اللفات. يبقى في سؤال، متى يكون المحول رافعا؟ المحول يكون رافعا للجهد لما يبقى في اس اكبر من في بي. وحققها ازاي دي؟ لما يبقى ان اس اكبر من ان بي. طب المحول امتى يبقى خافضا؟ لما يبقى في بي اكبر من في اس. ودي بحققها ازاي؟ لما ان بي يبقى اكبر من ان اس. طيب سريعا، كفاءة المحول، لا يوجد محول كفاءته 100%. قال لي لانه لابد من فقد جزء من الطاقة عندي ثلاث اسباب. في جزء من الطاقة الكهربائية يفقد على شكل حرارة في الاسلاك وفي القلب. طب وده حله ايه؟ ان انا اعمل الاسلاك من النحاس لصغر مقاومتها النوعيه، فعشان كده ما تسخنش بمرور التيار، واعمل القلب المعدني من الحديد المطوع السيليكوني لكبر مقاومته النوعيه فبيقل شده التيار الدواميه، واقسم القلب المعدني الى شرائح. كمان هيفقد جزء من الفيض عند الانتقال من الابتدائي الى الثانوي، وده احله ازاي؟ احط الابتدائي جوه الثانوي. طيب قانون كفاءه المحول، كفاءة المحول قلنا زي أي جهاز، كفاءة المحول الطاقة الكهربائية اللي هتنتج منه على الطاقة الكهربائية اللي داخلاله، يعني هيبقى الطاقة الكهربائية عند الملف الثانوي على الطاقة الكهربائية عند الملف الابتدائي، وطبعا هضرب في 100 عشان أجيب نسبة مئوية. طب لو فكيت دول الـ WS يعني هتبقى باور S في T على باور B في T، وطبعا التي هتتشال مع التي. ولما اقول لك ما معنى ان كفاءة محول 80%، اي ان النسبة بين القدرة الناتجة عند الملف الثانوي الى القدرة الداخلة عند الملف الابتدائي بتساوي 80%. ده عن كفاءة المحول. في سؤال مشهور بيقول علل، المحول الرافع للجهد يكون خافض للتيار والعكس صحيح. تاني، المحول الرافع للجهد يكون خافض للتيار والعكس صحيح. اقول له ليه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هقول له من قانون بقاء الطاقة، وبفرض أن كفاءة المحول 100% هيبقى باور S بيساوي باور B، باور S يساوي باور B، ومنها VSIS بيساوي VBIB. طيب ومنها هيبقى VS على VB بيساوي IB على اي اس. نلاحظ هنا ان العلاقه عكسيه ما بين الفيهات والاي، في اس على في بي بيساوي اي بي على اي اس. للاسف انتهى وقت الحلقه بسرعه. ان شاء الله يعني الكام سؤال فاضلين في المحاول هبدا بيهم الحصه اللي جايه ان شاء الله، وربنا ييسر يا ريت الناس اللي ماشيه معايا تجهز الحصه اللي جايه الفصل ال 12 وال 13. ربنا ييسر ويبارك لنا يا رب في وقت الحلقه المره اللي جايه ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.